الله والصلاة والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، فالعبد ينبغي أن يضع أسبانه أن الله سبحانه وتعالى كما قلت يجازيه بنقيض قصده، فلا بد أن يحسن القصد وأن يحسن المعتقد. وإحسان المعتقد هو أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، وهو الذي قسم بين عباده نصيبهم من الدنيا ويسوقه إليهم، ولا يملك ذلك إلا الله، ولا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إنما عند الله لا ينال إلا برضاه ولا ينال إلا بطاعته، فلا ينبغي للعباد أن يتخطوا ذلك الحاجز فيطلبوا ما عند الله بمعصيته. ومن ضروب هذه المعصية الحلف الكذب، وعرفنا سر مقابلة ذلك بالكسب حتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الوقوف على الحلال وعلى ترك الحرام طلبا للدنيا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس اعبدوا ربكم حتى تصلح دنياكم، إنما المقصود اعبدوا ربكم حتى ترضوه وحتى تنالوا رضاه فينصلح بذلك دنياكم وأخراكم. فقلت استغفروا ربكم، اطلبوا منه المغفرة، إنه كان غفار، ده الأصل. وبعدين بعد هذا يرسل السماء عليكم مدرار، واضح. ثم ساق حديثا آخر عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سلمان رضي الله عنه، هو حديث صحيح ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في 3 ورجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث صحيح بالشواهد، يعني له شواهد لكل عبارة من عبارات. العبارة المعنية التي أساق من أجلها الحديث هي قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلم في زمن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان، يبقى سلمان أسلم متأخرا، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن الصمت وغيرهما، قال النبي أو غيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحاب 4 عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، أخرجه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث لفقه الشارح من حديثين، الأول منهما بلفظ سلمان منا أهل البيت، رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك في مناقب سلمان رضي الله عنه، وتعقب الذهبي بقوله سنده ضعيف. والحديث الثاني إن الله أمرني بحب 4 وأخبرني أنه يحبهم، قيل يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم، يقول ذلك 3 وأبو ذر وسلمان والمقداد، رواه أحمد والحاكم وحديث ضعيف. وهذا الحديث الثاني هو من عمدة الأحاديث عند الشيعة الذين يثبتون به فضل علي، هو حديث لا يصح. والحديث الأول أيضا ضعيف، سلمان منا أهل البيت أيضا ضعيف ولا يصح ولا يبقى بشواهد، لكن ذكره الشارح على مظنة صحته ومن باب الذكر بعض مناقب سلمان رضي الله عنه. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000، كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، لا يدل عليه عظم بنيته. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال أبو عبيدة 356 سنة. ويحتمل أنه سلمان بن عامر ابن أوس الضبي، يعني لما قال سلمان لم يسمى. ومن المعلوم المتقرر في علم المصطلح أن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فما فيش واحد نقول احنا مش عارفينه عشان نعرف الجرح والتعديل فيه. فسواء عرفت سلمان مين او سلمان غيره، حتى لو قال مثلا عن ابو عبد الله، يا ترى ابو عبد الله بن مسعود ولا ابو عبد الله بن عباس ولا ابو عبد، فلا يعلم يعني. لأن الصحابة كلهم حدث، فلا يضر في الحديث من قريب أو بعيد أنه لم يذكر من هو سلمان، هل هو سلمان الأوسي الضبي ولا ابن أوس الضبي ولا سلمان الفارسي، لكن هو احتمل أنه سلمان الفارسي ولذلك ترجم له وذكر بعض شأنه. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، طبعا هنا أيضا قلنا هذا سياق يا أخوان سياق خبري، سياق خبري تعرفين يعني إيه سياق خبري وسياق إنشائي؟ سياق خبري يعني يخبر بخبر يحتمل الصدق والكذب، والسياق الإنشائي هو ما لا يكون خبرا ولا يحتمل صدقا ولا كذبا، واضح؟ يكون فيه الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. فلما نقول سياق خبري يعني معناه حكاية خبر يحتمل الايه الصدق والكذب. والسياقات اربع: خبري محض وانشائي محض وخبري انشائي وانشائي خبري. الخبر المحض هو ايه؟ الخبر الذي لا يدل على امر، واضح؟ كالخبر عن اسماء الله وصفات الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم. والانشائي المحض كقول الله تعالى اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، هذه اوامر لا تحتمل خبر. والخبري الانشائي زي اللي احنا بايدينا ده، يكون كلام خبري وكقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فده اسمه ايه؟ خبر انشائي، يعني هو عباره عن خبر فيه امر، يعني يا والدات اذا اردتن ان تتممن الرضاعه فارضعن اولادكن حولين كاملين. طب والانشائي الخبري اللي هو يبقى في سيرة في سياق انشائي ولكن يحمل خبر، واضح؟ كقول تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، طبعا ده مش امر انما ده اخبار بان الله عز وجل يعاقب الكفار بانه يمهلهم ولا يهملهم، مفهوم؟ قل تمتع بكفرك قليلا ذق انك انت العزيز الكريم، طبعا ده مش امر ومش هيدوى هيفعل فيه، فده اسمه ايه؟ انشائي خبري، مفهوم؟ فدي السياقات أربعة. فالأحاديث التي بين أيدينا سواء حديث أبي هريرة أو حديث سلمان هي من السياق الخبري الإنشائي. ثلاثة لا يكلمهم الله، دي عقوبة، هذه إيه؟ عقوبة. وعلى قدر العقوبة، على قدر العقوبة يكون جرم المعاقب عليه. تعرف الجرم من العقوبة لما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرف أن الشرك أعظم الذنوب، منين؟ عرف أنه أعظم الذنوب منين؟ يعني ده خبر إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده خبر، عرف منين؟ من عظم العقوبة. فلما ذكر الله عز وجل أن هذا الأمر لا يغفره مع أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلم أن هذا ذنب عظيم أعظم الذنوب على الإطلاق، كل ذنب يحتمل معه المغفرة إلا الشرك والعياذ بالله، إذن ده أعظم الذنوب، هذا أعظم الذنوب والعياذ بالله. طيب، فهنا جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة لا يكلمهم الله، وده يا أخوان يعني ذكر بعض المعاقبين في الآخرة وليس حصر للمعاقبين، يعني مش الثلاثة دول بس، فهناك صنوف أخر ثبت أن الله يعاقبهم بهذه العقوبة، من لبس ثيابا من أسبل ثيابه خيلاء، من أسبل إزاره خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. وفي حديث آخر من جر ثوبه خيلاء لا يكلمه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. فيبقى إذن ثلاثة لا يكلمهم الله، ده مش معناه إنه هؤلاء فقط هم الذين لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم، لا يغفر لهم، لا يرحمهم، لأن زكاتك هي تطهيرك من عند ما عندك، وتطهيرك يكون بثلاثة أمور: إما أن يعذبك الله بها فيطهرك منها، وإما أن يغفرها لك، وإما أن يعفو عنها، يعني إيه؟ يعني يسترها عليك، يعفو عنها فلا يعرفك بها. فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا يزكيه، طيب مع أنهم هيعاقبوا ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. وقالوا لا يزكيهم يعني لا يجعلهم من المقبولين، وقالوا لا يزكيهم يعني لا يجعلهم ممن هم من أهل الجنة، وقالوا لا يزكيهم، يعني لا يجعلهم الله عز وجل ممن هم محل فضل له سبحانه وتعالى، وقالوا في ذلك كثير ولهم عذاب أليم. المهم أنك تعرف أن التزكية من الله هي نوع رضا، يعني إيه؟ نوع أجر، نوع فضل، هم يحرمون من ذلك ولهم عذاب أليم. الأول شوفوا بيقول سلاسة نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاء، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاء دليل على أنه يكلم الأطاعة، يبقى المنفي في حق المعاقب مثبت في حق المجزي، مفهوم؟ يبقى نفي كلام الله للأهل المعصية وعيد، يبقى الوعد إيه؟ يبقى الوعد إيه؟ أن الله يكلم أهل طاعته. وهناك أحاديث كثيرة ثبت فيها أن الله يكلم أهل طاعته بما يسرهم أو بما يستر عليهم عيوبهم أو بما يبشرهم به بالخير وهكذا، لا يكلمهم الله. فبيقول نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى. طبعا دي قضية لوحدها اللي هو إثبات صفة الكلام للرب، خلافا للأشاعرة وخلافا للجهمية. الجهمية شطوا شطط بعيد ونفوا صفة الكلام أصلا، والأشاعرة قالوا يتكلم معنويا، يتكلم معنويا لا يتكلم بصوت ولا بحرف، ونحن نؤمن أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف يليق بجلال شأنه العظيم، لا نعرف له كيفية، لكن نثبت الكلام على حقيقته إثباتا لما أثبته الله لنفسه، وأن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، لم يزل من الأزل متكلما سبحانه وتعالى، وهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن الكلام صفة من صفات الكمال، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبين. دي طبعا مسألة لوحدها مش موطن الكلام فيها، لكن مشروحة بتفصيل في دروس كتاب شرح كتاب الطحاوية، وأن والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، وهو قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى، قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى، يعني الله ينفعل بالكلام بناء على أنه قادر على التكلم، وينفعل بالنزول لأنه قادر على النزول، وينفعل بالمجيء والإتيان. الأشاعرة يقولون الإتيان والمجيء والنزول هذه حوادث المخلوقات ولا صح إثباتها لله، وإنما المجيء والإتيان والنزول هو رحمة وعلم وعطاء ومنع ومشاء، فيؤولونها من دعوة التنزيه بدعوة التنزيه، فجرهم تنزيههم إلى التعطيل أو التحريف، جرهم تنزيههم إلى إيه؟ إلى التعطيل أو التحريف، والتأويل من ضروب التحريف، التأويل من ضروب إيه؟ التحريف، التحريف معناه من حرف الشيء، أي جعله على غير أصله أو على غير مقامه، فالتأويل أحد إيه؟ أحد صور التحريف، مش كده؟ في قيام الأفعال الله بالله، قيام الأفعال بالله سبحانه، وضحت؟ وأن الفعل يقع بمشيئة الله، نعم، وده أيضا خلاف للأشاعرة والجبرية، أنهم يرون أن الله عز وجل ليست له إرادة متجددة، بل إنه شاء وانتهت، خلاص شاء كل حاجة وانتهت، ولكن نقول فعال لما يريد، وكلما أراد أمرا، شاءه ونفذه سبحانه وتعالى، ولا يزال يريد، إرادات متجددة، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، شيئا تجدد، شيئا فإيه؟ فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهمتم؟ أنا بس أفك الألفاظ عشان تبقى فاهم، لأن الألفاظ دي عبارة عن قضايا عقائدية وراها موضوعات طويلة. فهو حادث الأحاد قديم النوع. حادث الأحاد يعني إيه؟ يعني لم تزل تعتريه الحوادث، يعني لم يزل ينزل، لم يزل يتكلم كلاما لم يكن قبل. قديم النوع يعني كل صفة التي يقع منها مقتضاها الآن فهو سبحانه وتعالى متصف بها من الأزل، يعني مثلا في الحديث أنه يوم القيامة يأتي القوم فيستشفعون بآدم، يقول أنت أبو البشر وأنت أبونا فاشفع لنا، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، واضح؟ ولن يغضب بعضه قط، مفهوم؟ لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعضه مثله بعده مثله. فده دليل على انه هذا النوع من الغضب لم يقع بعد. وقد اخبر عنه الله عز وجل، اخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بما اوحى له ربه. هذا الغضب اسمه ايه؟ اسمه حدث مش مخلوق. حدث يعني ايه؟ يعني امر يقع لله عز وجل ويقع من الله فعل متجدد. وان كان هو متصف بالغضب والقدرة على الغضب من ايه؟ من قدمه سبحانه وتعالى، ازليته سبحانه وتعالى، ازليته سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ يفهموا الكلام ده كويس. فهو لما بيقول حادث الاحاد يعني كل امر من الامور يمكن ان يحدث، يعرض له حدث. فالله عز وجل لم يشاء مريدا، يقول ويخلق ما يشاء ويختار، ويخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل خلق اليوم خلقا، صح؟ خلق هذه الساعة هذه الثانية خلقا، وبعد طب والغدا سيخلق خلقا لم يكن مخلوقا. الغدا بقى الخلق لا يخلقه غدا، ده هذا الخلق اللي سيخلقه غدا، هل سيتجدد صفة الخلق او يحدث او يكون يصير متصف بصفة الخلق، ام هو من الازل متصف بصفة الخالق؟ من الازل متصف بصفة الخالق، لكن هذه الحوادث التي يخلقها تعتبر ايه؟ انفعال بصفة الخلق لم يحدث من قبل. فالانفعالات دي انفعال بصفة الخلق، انفعال بصفة الكلام، انفعال بفعل النزول، انفعال بفعل المجيء، اتيان يوم القيامة ومجيء يوم القيامة، الحدث لم يقع بعد. مفهوم؟ دي قضية طويلة ايضا فصلت فيها المقال في مباحث كتاب التحويل. فهو حادث الاحاد قديم النوع. انا بس عشان الالفاظ ما تقفش قدامكم تبقى فاهم معناها، لان كل لفظ من الالفاظ دي وراءه قضية عقائدية. لكن هو الشارح من ضمن القصور اللي عنده رحمه الله وتقبل منا ومنه، انه كان بينقل بعض النقلات على جزئية معينة دون ان يتنبه ان الجزئية دي محتاجة بيان او جزئية، الجزئية دي ايه؟ غير محتاجة بيان. قديم النوع، خلاص فهم. كما يقول ذلك ائمة اصحاب الحديث وغيرهم من اصحاب الشافعي واحمد وسائر الطوائف. ولذلك يقول نقول معتقدنا ان الله عز وجل لم يزل متصفا بكل الصفات، خلاص لم يزل ايه؟ متصف بكل الصفات، ولم يزل يتجدد انفعاله بمقتضى تلك الصفات. فيخلق متى شاء أن يخلق، يتكلم متى شاء أن يتكلم، يريد متى شاء أن يريد، يشاء متى شاء أن يشاء، يفعل متى شاء أن يفعل. وإن كان هذه الصفات التي مقتضاها يقع متجدد هو متصف بها من خلافا للأشاعرة الذين قالوا أنه لم يكن متصفا بهذه الصفة ثم عرضت له حال فعله لما يقتضي اتصافه بتلك الصفة. كل الصفات القيوم والحي، حتى قالوا يعني الاستشكال استشكلوا ايه؟ قالوا لهم ايه لما اعترضوا عليهم السنة؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم طب ما تقولوا في الرحمن على عرش استوى؟ تقولون هو متصف بصفات ازلية، طب متى استوى قبل العرش والعرش مخلوق؟ فايه الاجابة على هذا؟ ان الله عز وجل لم يزل قادرا على الاستواء، لان الاستواء فعل، لم يزل قادرا على الاستواء ثم استوى على العرش متى شاء. واضحه دي؟ يعني انت دلوقتي تقدر تنط؟ لما احط لك مثلا حاجه مترين تنط تعرف تنط من عليها؟ تعرف. يبقى اذا انت عندك قدره على انك تقفز، مفهوم؟ طب ساعه تقفز نقول انت لم تزل قادرا على القفز ووقع منك القفز ساعه القفز، صح؟ ده في المخلوق العاجز، فكيف في حق الخالق؟ واضح؟ كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول مش أن قال له، أن يقول. يبقى دائما يقول كن فيكون، ولا خلاص قال؟ المعتزة بيقولوا خلاص قال، مفهوم؟ لما لم يعلم كل شيء فهو قال وخلص انتهى، وده من ضروب النقص لأنه الآن صار لا يقول. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال. وكل ده بيتكلم عشان ايه؟ كأنه عايز يرد على الذين ينفون صفة الكلام، فنقل العبارات من كلام ابن تيمية، مفهوم؟ فيما تعلق ثلاثة لا يكلمهم الله. عشان انت تقول ايه الكلام ده جاي هنا ليه؟ الزومه كل ده عشان يقول انه الله عز وجل لم يزل متصفا بصفة الكلام، يعني القدرة على التكلم، مفهوم؟ ثم لم يزل يتكلم متى شاء، وان الاعمال قائمة به مش خارجة عنه، افعال قائمة به. هو يتكلم بنفسه كلاما حقيقيا واضح بحرف وصوت، ينزل نزولا حقيقيا، يجيء مجيئا حقيقيا، يأتي اتيانا حقيقيا كما ذكر في الكتاب والسنة، على وجه يليق به لا يشابه فيه المخلوق ولا يقاس على ناموس المخلوق. يقول لك انت لو رحت هناك المكان هنا يخلو، طب ده في حق المخلوق، اذا كان في مخلوقات ممكن يبقى هنا وهناك وهنا وهناك، مخلوق زي الشمس مش كده؟ مش يبقى هنا وفي دمياط، ولا يبقى هنا وفي دمياط؟ لا، وزي ملك الموت يبقى بياخد اللي في الهند وبياخد اللي في المنوف مش كده؟ مش معنى ازاي تقول اهو ربنا حباه الله من قدره وتيجي في حق ربنا اللي اعطاه؟ فده من باب قياس شأن المخلوق، شأن الخالق على المخلوق، وده من عين النقص ومن عين الكفر والعياذ بالله، مفهوم؟ فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال، يعني مستقبليا، يعني يحدث يتجدد، واضح؟ والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لم يزل يفعل، لم يزل يريد، لم يزل يشاء، لم يزل يتكلم. الكلام اللي هيقوله يوم القيامة قالوا ما تجد لك، قالوا خلاص، قالوا خلاص. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا، يعني النفاة، نفاة الأفعال والصفات، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ طب وإيه يعني؟ إيه يعني لما تكون الحوادث قائمة به؟ يعني تعرض له الحال، يعني يعرض له أمرا لم يكن من قبل. فرق بين أن يعرض له أمر لم يكن من قبل وأن تعرض له صفة لم تكن من قبل، مفهوم؟ يعني لما نقول أن الله سيغضب يوم القيامة غضب لم يغضبه لغاية الآن، لسه هيغضب يوم القيامة، يبقى الغضب اللي يقع يوم القيامة ده في عرض المحشر، لما يبقى الناس في عرض المحشر، هذا الغضب يعتبر إيه؟ حدث لم يكن قبل. لكن هل معنى أن صفة الغضب، صفة الغضب حادثة يعني لم تكن قبل فوجد هو قبل صفاته؟ لا، بل نقول لم يزل قادرا على الغضب، لكن يغضب غضبا شديدا في ساعة ويغضب غضب أقل منه في أخرى، هذا شأن، مفهوم يا إخوان؟ فهم يقول لهم الكلام بتاعكم ده معناه أن في حوادث، يعني أمور ما كنتش موجودة قبل كده وتحصل. أيوة، طب وإيه يعني؟ في حد، ما حدش أنكر القضية دي إلا أنتم، أما السلف اللي قبل منكم الصحابة قلت ما حدش أنكرها لأنهم سلموا بها. شو النبي أخبرهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم انه حيجي يوم القيامة ويجي ادم يقول لهم ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ما قالوش ايه؟ ازاي رسول الله كده؟ ده الغضب ازم ابدا. قبلوا ذلك وامنوا به وصدقوه، مش كده ولا ايه؟ وسلموا به. قلنا: ومن انكر هذا قبلكم من السلف والائمة يلزم ان تكون ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك من صريح العقل. شنت في القرآن بتقرأ وجاء ربك، تقرأ كده ويأتي وأتى، طب فين؟ وليس الكلام ده؟ إذا أنت في القرآن نفسه، نفس القرآن بيثبت قيام الحدث به. الحدث يا أخوان غير المخلوق، افهم الحدث معناه إيه؟ أمرا لم يكن قبل، مفهوم؟ مش كل حدث مخلوق، كل مخلوق حدث وليس كل حدث مخلوق، مفهوم؟ فنحن نؤمن أن هناك أمور تقوم بالرب ويفعلها الرب وينفعل بها الرب لم تكن قبل، وذلك من كماله. اذا كان المخلوق بيقع في ذلك، انت بتشوف واحد عمل حاجة طول عمره وعمل كده، عمره وقال الكلمة دي، طب هو اصلا قادر ان يعمل كده قبل كده ولا لا؟ قادر، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى جل في علاه. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الاعراض والنقائص. بقول لهم يعني كلمة حوادث لازم تفهموها، يعني ايه حوادث؟ هل هي المخلوقات؟ هل هي الخلق والتغير؟ هل هي التبدل؟ هل هو كان عاجز وبعدين بقى قادر؟ كان ناقص وبعدين بقى كامل؟ حشاه. لكن اذا كان مقصود بكلمة حدث يعني امرا من مقتضى فعله ومن مقتضى صفته الازلية لم يكن قبل، فده كلام ايه؟ منصوص عليه في الكتاب والسنة. اما اذا كان الحدث بمعنى التغير وبمعنى الاعتراء وبمعنى التبدل، فحاشاه عز وجل ان يتبدل، حشاه ان ينتقل من عجز الى قدرة فلم يزل قادرا، وحشاه ان ينتقل من نقص الى كمال فلم يزل ذو كمال مطلق. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الاعراض، فقد يراد به الاعراض والنقائص، والله تعالى منزع عن ذلك، ولكن يقوم به، خد بالك بقى، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وافعاله ونحو ذلك، زي ما ضربنا المثل بايه؟ قضية الغضب، واضح؟ مما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح. الكتاب والسنة دلوا على كده، واحنا عارفين ان احنا نحن مطالبون بألا نثبت لربنا وألا نعتقد في ربنا الا امرا قد ثبت بصريح الكتاب والسنة. ما تقولش الكلام ده يتفهم منه كده، مفهوم؟ والقول الصحيح اللي هو قول اهل العلم المقبول كلامهم زي الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن تبعوهم باحسان مش تبعوهم بضلال، وهو قول اهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما اذا شاء، لم يزل الله متكلما اذا. طيب اذا قال الله عز وجل اقبضوا روح عبدي سيد، الكلمة دي بقى قالها قبل ذلك؟ اذا كان ده سيد موجود الان، في سيد قبل كده، يبقى هذه الكلمة مالها؟ حادثة، مفهوم؟ لكن ده مش معناه ان حدوث صفة الكلام، مفهوم ولا ايه؟ هو قول اهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما اذا شاء. ولذلك انكر المعتزلة تكلم الرب في الاخرة، كما قال ابن المبارك واحمد بن حنبل وغيرهما من ائمة السنة. قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها، هو ده تأويل خطأ، تأويل الشارح ده تأويل خطأ. قيام الحوادث دي مش ده معناه. قيام الحوادث يعني ايه؟ ايه قيام الحوادث؟ يعني ايه معنى قيام الحوادث اللي انت فهمته من كلامي دلوقتي؟ نعم، قيام الله عز وجل بالافعال المقتضى، انفعال الله بمقتضى صفاته، مفهوم؟ انفعال الله عز وجل بمقتضى صفاته متى شاء، لا يحجزه عن ذلك شيء ولا يمنعه من ذلك شيء، حشاه سبحانه وتعالى. مش قدرته؟ قدرته دي ايضا قدرة تجدد قدرته دائما، مفهوم؟ هو لعله يريد لما قال قدرته عليها يعني لعله يريد يعني يقول انه متى شاء امرا قدر عليه، لعله يريد ذلك يعني. فالعبارة، لكن العبارة دي مش صحيحة. وإيجاد لها بمشيئته وأمره، طبعا وإيجاد لها بمشيئته وأمره ده صحيح، متى شاء الخلق خلق مش كده ليه؟ متى شاء الكلام تكلم، متى شاء النزول نزل، متى شاء المجيء جاء، متى شاء الغضب غضب مش كده ليه؟ ايه هي القاعدة؟ ايه القاعدة اللي هي؟ طبعا كل الصفات، كل الصفات ايضا في صفة العلم انت المقتضى معناه ايه؟ مش التعلم، المقتضى مش التعلم، لكن المقتضى اخباره بما علم وكتبه بما علم مش كده؟ يعني لما بيبعت الملك الرحمة، لما بيبعت الملك ابنك انت اللي لسه هيتولد بيكتب في حقه كتابة دي جاية منين؟ مقتضى علم، فيخبر الملك، مفهوم؟ مش تعلم، مقتضى العلم اخبار، مش مقتضى العلم تعلم، مش واخد بالك؟ احنا بنقول الله يتعلم وبنقول الله عليم، انت بس مش واخد بالك، فكر كده، لما بقول الله عليم فبتقول لي طب انت لو راجل عالم من مقتضى علمك علمني، مش تعلم مش متعلم، انا عالم مش متعلم، ولا المثل اعلى، فلما اقول انا عالم يبقى اعمل ايه؟ ايه مقتضى ان انا عالم؟ اعلم، فكل ما اعلم يبقى انا بنفعل بالعلم، فهمت؟ الله عالم ولا متعلم؟ عالم عليم سبحانه وتعالى، فهمت ولا ايه؟ كل الصفات. واحد يقول لي حي، الحي الحي زي ما الاخ بيقول القيوم، مش قيامه على كل نفس واحياء لكل نفس وعدم غفلته في كل شأن النهارده وبكره وبكره وبكره وبكره، يبقى انفعال بالحياه ولا لا؟ واضح؟ وضحت ولا لا؟ ولكن يقوم به ما يشاء الى اخره. الشارح بيقول قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليه، اكتب انت جنبها الصحيح، اكتب ومعنى قيام الحوادث به تعالى هو انفعاله سبحانه وتعالى بمقتضى صفاته، انفعاله بمقتضى صفاته بحيث يتكلم متى شاء وينزل متى شاء ويجيء متى شاء، نقط الى اخره، اكتب جنبها في الكتاب عشان صح الكلام في الكتاب. ممكن بعد موضوع تاني ممكن نقول، بس خلينا في اللي في الاول، مش عايز الممكن، انا عايز تكتب اللي انا بقول لك عليه. اما الممكن دي مساله مواتحه، في امكانيات كتير، في امكانيه يكون اصل كذا واصل كذا واصل كذا، انا مش معترض على الامكانيات، ايوه انا فاهم، انا قلت انه ممكن يكون كده، بس انا بصحح العباره لان اي عباره مش كلام يبقى تعريف مش مضبوط، بس انا مش معترض انه ممكن، انا بقول ان اللي انت تفهمه هو المعنى ده الصحيح عشان نبعد عن الممكنات، لكن ممكن كده وممكن قدرته على الشيء يقول لك طب ما قدرته عليك انت وانت مخلوق يبقى تشابه الحدث، قدرته على المخلوق زي قدرته على انفعال بصفته، هو قادر ان يتكلم مش كده؟ الكلام اللي هيقوله الرب مخلوق؟ لا، وقادر انه يخلقني ويخلق ابني، لكن انا مخلوق، فقدرته على الاشياء دي تعريف مش مظبوط، لانه اشكلت بقت قدرته على المخلوق وغير المخلوق، نحن نتكلم على امور راجعه اليه والامر الراجع اليه غير مخلوق، فاهم ولا ايه؟ نزول الله غير مخلوق يا اخوان، ومجيء الله غير مخلوق، وكلام الله غير مخلوق، وغضب الله غير مخلوق، عارفين كده ولا لا؟ فاحنا لما نقول انفعاله بالصفات ما بنقولش انه مخلوق، هو الغضب اللي يغضبه بالقيامه، نسال الله ان يعافينا وان يعفو عنا، هل غضب يوم القيامه مخلوق؟ مش ده مؤمن ده مش مخلوق، لكن قدرته على السيء، طب ما السيء ده داخل في المخلوق وغير المخلوق. عشان كده قلنا ده كلام مش مظبوط. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. شفنا لسه هو كنا بنرغي بنقول ان عظم الذنب يعرف من اين؟ من عظم العقوبة. فعوقبوا بهذه الثلاثة التي اعظم العقوبات، والعياذ بالله، لا يكلمهم اعراض، وحسبك ان يعرض عنك ربك، لان انت يوم القيامة لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه. انت في الدنيا متواهم ان في ملجأ بغفلتك وجهلك، مع انه في الدنيا مفيش، بس الفرق بين الدنيا والاخرة تجلي الحقائق. في الدنيا هو رب العالمين وفي الاخرة رب العالمين. لكن ليه علمك تقول مالك يوم الدين؟ عشان في الدنيا هو مالك يوم الدين بس، هو مالك يوم الدنيا ومالك يوم الدين، لكن ليه مالك يوم الدين بالذات؟ لان في الدنيا في وهم، لكن في الاخرة مفيش ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. انت النهاردة بتقول ايه؟ ده انا هعمل فيه واسوي فيه واروح عند فلان واجيب من علان، واخد بالك، وهجيب كارتة واوديك في داهية، وهعمل كذا واسوي كذا، وهقبض عليك واخدك واوديك، وبالليل نجيب ونعمل فيك كده. في الدنيا وهم، وهم الايه؟ تسلط، ووهم السلطان، وهم الاموال، وهم اعمل وما اعملش. اما في الاخرة مفيش الوهم ده، لان يحصر الناس حفاة عراة غرلا. اما في الدنيا مش مفيش حفاة ولا عراة، في الدنيا اللي معاه سلطان معاه سلطان، واللي معاه اموال معاه اموال. يوم ما يقولوا بخمسين ويعني بخمسين جنيه فحاسس ان في سكة، لكن هناك يقولوا بخمسين جنيه ولا في خمسين ولا في عشرين. فهنا ده سر مالك يوم الدين، لكن ده مش هو مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا، لكن ده اسمه تجلي. الوهم مفيش وهم، ده الغفلة اللي انت فيها واللخبطة اللي انت فيها، واللي ما انتش عارف الليل الدنيا ليل ولا نهار، ما انتش عارف شرقها من غربها، الشارع اوله من حد ولا من ناحيه، ما انتش عارف. هذا الوهم في الدنيا. عشان كده تركن الى غير الله، تتكسب بالمعاصي، تطلب من غير ما لا بيعبد الحجر ويعبد الشجر، يقول لي دي اوهام. لكن في الاخره الكافر نفسه بيقول له انت رب العالمين، بيقول لي ربنا انت رب العالمين، واخد بالك انت، ويشهدوا بالحق ويسالوا، فاهم؟ ولو ترى اذ الايه، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. وربنا مش قالوا بلى والبدوي، قالوا بلى وربنا، ولو اللات ولو العز، مع ان هم كانوا طول عمرهم يقولوا ايه؟ واللات والعز، قالوا بلى وربنا. فدي ليه؟ لان كما قلت الوهم في الاخره بيزول، مفيش وهم، مفيش لا غفله ولا توهان ولا دنيا مش عا ولا مش داري ولا مغرور بمنصبه ومغرور بدرهمه وبدينار، مفيش كلام ده، خلاص انتهت، نسال الله العافيه والسلامه. فالاوهام فبتبقى الامور حقيقه، والامور ايه؟ حقيقه. فلما ترى فانت تقول ان الله سبحانه وتعالى معنى انه لا يكلمك، يبقى معناه ايه؟ خربت خراب، لانه اعرض عنك. ما فيش بقى انت بالنسبه لك تقول ايه؟ خلاص انا زي ما واحد تقول له انت كده في الجنه، يقول لك يا عم نعيش لنا يومين بقى وخلاص، ما دام خربت بقى. لكن انت في الاخره لما يعرض عنك مش هتلحق تعيش لك يومين، ما خلاص. نسال الله عافيته والسلامه. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، مع انه لا يكلمهم دي لوحدها عذاب. نسال الله ان يعافينا من ذلك، ونسال الله السلامه في الدين والدنيا. لكن لابد ان تعلم، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. يبقى المساله انت تقدم الان، يعني انت لو استطعت انك تعيش بلا وهم في الدنيا تنجو. ولذلك قالوا المتقون هم من كان عندهم شان ربهم في الدنيا كشانه في الاخره. يعني عارفين ان الامور بيد الله والامر بيد الله والحكم لله والخلق لله، عايشين كانهم ايه؟ في عرصات جهنم، في عرصات القيامة، استغفر الله. يعني ايه؟ يعني كأنه منه لربنا، لا في حكام ولا في أمراء ولا سلاطين ولا أغنياء ولا فقراء ولا ملوك ولا معظمين. كل ما تقول له حاجة يقول لك. ولذلك شوف محمد صلى الله عليه وسلم كان عايش في الدنيا وكأنه ما فيش بشر، كل حاجة يقول لك يعني بينه وبين ربه. حتى شوف في عز الأزمة الشديدة جدا أبو بكر يقول له ده لو العملية خلاص، يقول له لا تحزن إن الله معك. ده أعصاب هادية أوي. طبعا أعصاب هادية أوي. ليه؟ المتيقن هو ده اليقين بقى، بيخليك انت فين اعصابك هاتي. يقول ده هشنوك، يقول له لا ايه، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يقول لك ده مجنون، ده مش حاسس بحاجه، ده مش داري بحاجه، ده مش داري بحاجه. طب وانت اللي داري؟ هجيله الضغط يعمل اي حاجه يتشل، او المهم ايه؟ يدرى وخلاص. مش هتفرق. فهو المتقي يعني، فاهم؟ زي ما انا كده تخسر، ولو تخسر تكسب ايه؟ مقسومه لينا رزق. ما انا اعمل حرام، مش هعمل حرام. وهكذا. قوله أشيمت ثاني صغره تحقيرا له. الأشيمت هو من شاب شعره، أصلها أشمط، أصلها إيه؟ أشمط، وهو من اختلط سواده ببياضه في الشعر. ومن شمطاء، يقولك ده شمطاء العجوز، شمطاء يعني إيه؟ شعرها شايب. فشمطاء مؤنث وأشمط مذكر. فقال تصغيرا له، التصغير هنا ليس على سبيل ما فيش منه صغير، لأن العجوز ما فيش منه صغير، عمال ده اسمه تصغير الإهانة، اسمه تصغير الإيه؟ الإهانة، مفهوم؟ وشيمط، نعوذ بالله منه. فده ذكره أولا على سبيل الإهانة، ثم بيّن أن داعي أنه مهان في الآخرة، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه. الأشمط ده هو من كبر سنه، مش كده؟ وفترت الشهوة في بدنه، حتى إن لم تنعدم، لكن فترت، يبقى داعي الزنا عنده أقل. فلما يبقى ضعيف ومع ذلك يتجرأ، يبقى ده معناه إنه مفيش حدود. يبقى ده دلالة إيه عظم الجرم عنده؟ إيه عظم الجرم؟ دلوقتي الشاب لو زنى هتقول إن ده أتى محرم. طب إيه الفارق لما يكون راجل كبير وراجل عيل صغير؟ أو ده زنا وده زنا، ده شكلا. المشكلة اللي هنا هي المشكلة اللي هنا، دي أجنبية لا تحل ودي أجنبية لا تحل، وده راجل أجنبي وده راجل أجنبي. لكن لا، في جانب عقائدي، إن الشاب الصغير ممكن يعتذر بأنه غلبته شهوته مع إيمانه بأن ده محرم، فنقول إيه؟ ده شدة في الشهوة جعلته يتخطى ما عنده من إيمان. طب والأشيمط برضه هيتخطى، يبقى ما لم تخطى مفيش موانع، لما عنده فيش قوة، مفيش قوة شهوة، ومع ذلك تخطى، يبقى أصلا ما كانش في موانع. أضرب مثال، لما تلاقي واحد قوي وبعدين يقفز من ثاني دور لقوته تحمله، فتقول له انت ازاي تعمل في نفسك كده تقفز من ثاني دور ليه؟ يقولك انا يعني امر شديد وعندي قوة اتحمل ذلك، وامر دفاعا ان انا ايه اهرب. طب الراجل بقى الضعيف اللي ما يستطعش، واضح؟ وهو مثلا واقف على رصيف، وتجده مع انه واقف على رصيف، واخد بالك، الامر بالنسبة له مفهوش ايه مشكلة، وبرضه يجي ينط الرصيف. يبقى اذا هلع اللي فوق اشد من هلع الايه اللي تحت، لان هلع اللي فوق حمله على انه يتخطى حاجز قوي، واضح؟ يبقى الفارق بين الاثنين ايه؟ اذا ده يدوب يعني خاف فراح نفس الرصيف، هو طب الرصيف والشارع ما حاجه واحده، يبقى ده كانه ايه ضعيف جدا لدرجه اي حاجه بتخليه. لكن دوكها الامر اللي يحمله على انه يقفز من ثاني دور لازم يكون امر ايه شديد جدا، لانه تخطى حاجز قوي. فيمكن ان يكون الشاب عنده من الدين، لكن ايه حصل؟ ايه حصل؟ عارض قوي دفعه لتخطي الحاجز. لكن ده لما يكون مفيش حاجز اصلا، مفيش دافع قوي، يبقى ايه اللي خلاه تخطى؟ عدم وجود حاجز. اضرب مثال بطريقة اوضح شوية، لما نقول ان انسان مطالب بانه لا يتخطى طريق، يعني نقول اقف هنا ما تتعداش الناحية التانية، لا تتعدى الجانب الاخر، فيأتي انسان يجد مثلا من يضربه ضرب مبرح، يضربه ايه؟ ضرب مبرح، وضرب المبرح ده يحمله على انه يهرب من مكانه، ضرب المبرح يحمله على انه ايه؟ يهرب من مكانه. انت لما تراه وهو بيهرب ممكن جدا تعذره لشدة الحامل على الهروب، مع انه ممنوع من انه يهرب. طيب لما يجي بقى التاني الضعيف اللي محدش بيكلمه ولا حد بيقول له، بس اللي مجرد انه مستهتر، فيروح ايه معدي يعني ينتقل، فيبقى واضح ان الاول عامل الاستهتار عنده ايه؟ عامل الاستهتار قليل، لانه في امر دفعه، وان كان ينبغي ان يستمسك وما يستهترش بالايه بالحد. لكن الثاني لما ما فيش اي امر يدفعه ومع ذلك يتخطى ويروح الجانب الاخر لو ممنوع منه، يبقى ده دليل ايه؟ دليل قوة الدافع ولا دليل الاستهتار؟ فكذلك العجوز اذا زنى يبقى معناه انه ايه؟ مستهتر، مستهتر بالحلال والحرام. لكن الشاب وان كان عنده جنس استهتار بالحلال والحرام، لكن هناك زي اللي بيضربوا على ظهره، يضربوا عليه على ظهره. عشان تقرب المعنى ده شرعا بقى في نفسك، تذكر حديث سبع الذين يظلهم الله بظل، ما سر عظم اجر ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. قوة الدافع الذي عظم الاجر عظم العمل، الرجل ده عمل ايه؟ انتصر على قوتين، قوة الشهوة وقوة التحدي الخوف، فبقى متكهرب من جهتين، من جهة الجمال ومن جهة سلطانها، فهو تخطى الحاجزين دول الى الله، واضح؟ فيبقى ده ايه؟ اجره يعظم، لان اصلا العمل عظيم. تخطى حاجز الشهوة وتخطى حاجز السلطان. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، الجمال داعي الشهوة والسلطان داعي الخوف، مفهوم؟ الجمال داعي ايه؟ الشهوة، والسلطان داعي الخوف، هو انتصر على شهوته وخوفه، واضح كده؟ فده بالتالي لو رجل بقى بتهرب منه امرأة هي اصلا زي القردة، ولو جينا حيتها هيبقى بختها وراح زنى فيها، يبقى الراجل ده ايه؟ رمة، صح؟ وبالتالي تبقى العقوبة اشد، مفيش دوافع، فاهم انت؟ فهو نفس القضية، نفس المعنى. فبيقول تحقيرا له، وذلك لان داعي المعصية ضعف في حقه، فهمت؟ مفيش. فيبقى انت بتعجل ايه؟ فبتخطي له وتيجي ناحية تانية مستهتر، انت مستهتر، يبقى ما عندكش مراقبة قلبية. فده سر ايه؟ ذكره. وإلا فكل زان مجرم. لكن اشمعنى ده اجرامه زائد؟ لما فيه من معنى عقائدي، وهو ايه المعنى العقائدي؟ استهتاره بحرمات الله، مفهوم؟ استهتاره بحرمات الله، مفهوم ولا ايه؟ فدل على ان الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور، مفيش تعظيم لحرمات الله وعدم خوفه من الله، مش معنى عقائده، مش معنى عملي، عقائده. وضعف الداعي الى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة، ضعف الداعي. عشان كده قالوا ان السارق اذا سرق ليأكل في مخمصة لا يقام عليه الحد. ليه؟ لان شدة الجوع ودفع الهلكة عن النفس ده امر ايه؟ امر بعيد عن الواجب شرعي، اصلا النفس لا تتحمله، بعيد عن الواجب شرعي ان انت تحافظ على نفسك وان انت تمنع الهلكة عن نفسك، لكن انت بعيد عن المعاني دي خلال واجب ما يعرفش حاجة خالص، بس بطل تلتوي جنبه، الجوع يخليه ايه؟ هياكل دراع اللي جنبه. يبقى في الحالة دي ايه؟ لو مد ايده على شيء ولو سمين، ولو قدر ربع الدرهم اللي تقطع فيه اليد واكله، وسبق اثبتت القرائن انه ما اكله الا لفرط الجوع، ماله؟ طب لو واحد بقى مزاجه بقى ايه؟ يسرق دي عشان يعمل، ويسرق دي عشان يجيب يسهر بالليل في شارع الهرم، يبقى ده ايه؟ داعي المعصية عنده ضعيف. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان هذا عنده داعي قوي بيلهب ظهره فيسقط عنه الحد، بل لعله لا يعفى عنه يوم القيامة. ده امر الى الله لا ليس لنا، اللي بقول لعله بمعنى ايه لعله؟ لان له عذر، ان شاء عذبه وان شاء غفر له حسب عذره، ده امر الى الله ليس لنا. لكن بنقول في الدنيا كاحكام شرعية تعلمناها ان ده يسقط عنه ايه؟ وده سر منع عمر رضي الله عنه حد السرقة في ايه؟ في عام الرمادة. وسمي عام الرمادة لانه قد اسودت وجوه الناس من شدة الجوع ونقص الطعام حتى كأنه غبرت وجوههم بالرماد، مفهوم؟ واضح؟ وقالوا سمي عام الرمادة لأنه قد نقص الزاد وجذبت الأرض حتى كأن الناس كلهم تراب، مفيش حاجة غير التراب، كل حاجة ممكن تروح إلى التراب، بل إنه أنت بتعبر عن ذهاب الشيء بإيه؟ بالتراب، يقولك ده بقى كوم تراب، يقولك ده المصنع بقى كوم تراب، العمارة بقت كوم تراب، فكأن التراب ده إيه؟ دليل الفقر، دليل ان مفيش حاجه خلاص كله راح، مفيش الا التراب. حتى انت بتروح نفسك انت جسرك بيروح تبقى ايه؟ وتبقى تراب، يعني رماد. فقالوا ايضا لهذا، لماذا منع عمر رضي الله عنه؟ لك شوف عمر بيمنع الحدود وبيفتقد على الله، شوف الكلام وشوف التناول اسياد الناس. ولو بتتكلم عن نجيب محفوظ تقول ايه؟ النوبل وهو اللي عمل الادب وقال الادب وعمل كل حاجه وعمل صلى الله عليه وسلم، طه حسين بقى هو اللي مش عارف ايه ومين بقى ايه، وعمر الصحابة ما هو ده كده، هو ده كده من علامات سوء الحال أن ينال الأفاضل بالألسنة، مو كده؟ أنت لو دخلت في وسط غرزة وأنت مرتاح وراجل بيصلي هتبص كلهم يتريقوا عليك وينالوا منك ويستخفوا بيك ويستهزأوا بيك، صح؟ ده شيء طبيعي. فلما يكون إحنا وصل بينا الحال إن إحنا ننال من الصحابة يبقى إحنا نفس زي الغرزجية دول، بس الله عافية والسلام. فلماذا منعه؟ لعدم توافر شرطه. يبقى مش منع، مش حاجة اسمها منع، بس ما يقالش منع، لكن نقول ايه؟ من فقه عمر رضي الله عنه ومن تمام علمه انه نظر فوجد ان شرط الحد غير متوفر، واضح؟ زي ما احنا النهاردة، احنا ليه اللي بيزني فينا او يسرق فينا وتأكد انه سرق ما بنقيمش على الحد؟ لان شرط الحد غير متوفر. لكن احنا من جوانا مؤمنين بالحدود ولا لا؟ ومثبتين لها ولا لا؟ ونعرف انها معطلة ولا لا؟ يبقى احنا مانعين؟ لا، مفهوم؟ واحد يقول لي خلاص ما دام مش مانع اي حد يجي لك في مشكله كده بالناس سرقه اقطع ايده، نقول لا ده شرعا لا، مش عشان بقى هتاخد يحكم عليك او تعاقب او كذا، لا شرعا، لان الحد بامام، فمن شرط الحد ان يقيم ايه الامام، والامام لا يقيم الحدود لانه لا يعترف بها، يبقى اذا ايه خلاص معطل بفقد ايه شرط، مش ان انت مش مؤمن بيه ولا مصدقه تتمناه، بدينك انت لما تعرف يعني. الان مثلا في الشيشان يقيم الحدود الان، وده يمكن اللي خلى يلسن اللي قرب ياكل الدود اللي كله امراض، حاطينه في صندوق كده يمكن بيحافظوا عليه كده زي المخلل لقيام ده، والله نسال الله عليه والسلامه لسبب، بس انتم مش عارفين ان يلسن اقصر يمين الرئاسه في اكبر كنيسه في روسيا، الكنيسه اللي ظلت مقفوله 50 سنه. فيلسن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايقاد روح النصرانيه وعوده القيصريه الروسيه القديمه. فده يسر مين؟ امريكا والمانيا الغربيه وفرنسا وبريطانيا، فعندهم عايزين يدوا له حقن من اي حاجه، مش عايزين يفقوه بالقطن اي حاجه، المهم بس يقعد كده، عمالين يبعتوا له دكتور من هنا ودكتور من هنا ودكتور من هنا، ليه؟ عايزين بقدر الامكان، لان ده لو مات مين هيتخطى الحكم؟ الشيوعيين يبقى هيقتلوا مجد النصرانيه اللي هو بيسترقب انه يرجع تاني روسيا القيصريه القديمه. ولذلك بيقولوا انه لما اقسم يلسن قسم الرئاسه وتوج بتاج الرئاسه مراسم الاحتفال يعني في الكنيسه دي، ده اللي خلى جوهر دودايف رحمه الله في في في اقليم الشيشان لما جه تولى الرئاسه بعد انفصال الشيشان وبعد تقسيم روسيا، اصر انه يقسم هذا امام مفتي الشيشان من باب الغيره ومن باب التنافس. وده كان اول يعني زي ما نقول ايه، نقول اول لحظه من لحظات اشعال الروح الاسلاميه في الشيشان. لكن هم مسلمين، لكن كانت الروح ايه ميته، انت فاهم؟ الروح كانت ميته، فاشعل هذا على اساس ان ايه بقى يعني زي ما تقول حاجه يعني اناره الطريق. وبقى بدات الصراع بينهم الاثنين الى وقتنا هذا زي ما تشوف الان. بعد التفاهم يلسن عمل ايه؟ راح الراجل اللي عمل الاتفاق مع الشيشان اللي هو اللي اسمه ليبت ده، اللي هو كان مسؤول الدفاع، طيره اول ما عمل الحدود وطبقوا القانون ده، هو طيره على طول، قال له انت خربت ليبت، لانه طبعا هو كل همهم عدم قيام اي مرسم اسلامي في ارض روسيا القيصريه، تفهم ولا ايه؟ لكن شوف ربك عز وجل بيقيم دينه في ارض الاعاجم وارض الازهر والمسلمين والعلماء برابرة زي ما انت شايف، نسأل الله عليه والسلام. فنصرة الدين دي مش قايمة عليك انت، مش تعتبر نفسك ان انت الصحابي بقى الملتحي للشيخ مش عارف ايه وانت مسكين بتكمل عشاك صحيان ولا وقوف مش نوم حتى. فالله عز وجل بينصر دينه ويقيم دينه لانه على كل شيء قدير، فلابد انت تبقى معتقدك في ربك مفهوم يمنعك. فالعقوبات بتبقى على حسب الجرم، لما يبقى الداعي على المعصيه مفهوم، داعي على المعصيه ضعيف مفهوم، فيبقى العقوبه ايه؟ تبقى غليظه جدا، لان انت مستهتر. يمكن انت بتقول يا رب اتوب اليك واعتذر اليك بحالي اعفو عني، ويمكن انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن مرتكب الاسم في المخمصه، فمن اضطر شوف فمن اضطر ايه؟ اين في مخمصه غير متجانف لاثم، خد بالك، فايه؟ فلا اثم غير متجانف فلا اثم عليه. فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور يعني يعفو عنه ويغفر له بالرغم انه اثم ومعصيه، لكن ليه؟ بسبب المخمصه. المخمصه يعني الشده والضروره، المخمصه يعني ايه؟ الشده والضروره، ودي مساله بتبقى قائمه على الاعتقاد.